بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إياك أن يكون حظك من كتاب ربك إقامة حروفه والعناية بمخارجها وصفاتها، فالأمر فيها يسير والتكلف فيها ممقوت والخلاف فيها كثير. هذه الحكمة تحذر من مطب من المطبات التي وضعها الذين يثبطون عن قراءة القرآن الكريم. ذكرنا سابقا في الحكمة المرتبطة بحفظ القرآن الكريم ذلك المطب الذي وضعوه والذي جعل الناس ينفرون من القرآن الكريم خشية نسيانه. كذلك هنا يعني هناك من يضعون أيضا إشكالات معينة مرتبطة بقراءته ليصرفوا الناس عن التلاوة، ويذكرون في ذلك البيت المعروف: الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. يعني هذا البيت الشعري أصبح وكأنه آية قرآنية تحفظ وتردد أمام كل شخص يريد أن يقرأ القرآن الكريم. فإذا لم يطبق الغنة أو لم يطبق الإخفاء أو الإقلاب أو الإظهار أو القلقلة أو بعض صفات الحروف تقوم القيامة عليه، تصبح كل جلسته مع القرآن الكريم جلسة آثمة. وطبعا هذا منهي، وهذا طبعا للأسف من الأمور التي صرفت عن القرآن الكريم، أو جعلت العناية في القرآن الكريم مرتبطة بإقامة الحروف وليس بإقامة المعاني وليس بالتدبر. يعني البعض ربما يقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره، يقيم حروفه ويجتهد في أن ينطق بها نطقا سليما من غير أن يلتفت للمعاني الواردة فيه ولا أن يسأل عنها، حتى ربما يمر على الكلمة مرات كثيرة جدا وهو لا يعرف معناها لكن لا يهتم بها، لأن التركيز عنده فقط مرتبط بنطقها نطقا سليما. وطبعا هذا مجاف أو خالف لما ورد في القرآن الكريم من العناية بالمعاني. قراءة القرآن الكريم تتحقق بأي شيء، حتى لو قرأ الشخص صامتا يعني يحمل المصحف ثم يقرأ هكذا بعينيه من دون أن يحرك شفتيه، فهذا له أجر القراءة. لا نقول لابد أن يحرك، أو نقول أن أجره أكبر لو حرك لسانه، ليس كذلك، هذا ليس له عليه دليل. القراءة تتحقق بمجرد إمرار الكلمة على الذهن، عندما يقول الحمد لله رب العالمين يقول هكذا، لأن البعض تعود في قراءة الكتب أن يقرأ هكذا، يقرأ صامتا، والعادة في قراءة الكتب أن يقرأ صامتا. ما دام فيه تدبر وما دام هناك تركيز فهذا يسمى قارئ. هل نقول لشخص يقرأ كتابا من أوله إلى آخره أنه لم يقرأ الكتاب لمجرد أنه لم يحرك شفتيه؟ طبعا هذا تكلف من قوة، لم يقل هذا أحد. هناك ناس يطالعون عشرات الكتب ويفهمون معانيها ومن غير أن يحركوا شفاه، وهناك البعض لا يحرك شفتيه من غير أن يفهم شيئا، لأن تركيزه جميعا يعني للحروف أو لشفتيه وليس للمعاني الواردة في الكتاب. ولذلك قراءة القرآن الكريم تتحقق بهذا، تتحقق بالقراءة ولو من دون تحريك الشفتين، إلا في الصلاة طبعا، الصلاة لها أحكام خاصة. الصلاة طبعا حدث الصلاة قراءة عادة تكون بالصور القصار لا تكون بالآيات الطويلة، فيقرأ فقط ليحركها طبعا، لأن هناك صلاة سرية وهناك صلاة جهرية، فبالتالي يحتاج إلى أن يحرك الشفتين فقط. هذه أحكام فقط مرتبطة بالصلاة، ما عدا ذلك يمكن القراءة بأي شيء. كذلك يمكن تعويض القراءة بالسماع، حتى في مثل الكتب تماما هناك ناس يميلون إلى الكتاب المسموع، فلا حرج، الغاية هو التركيز في المعاني. فإذا كان حضوره في القراءة عند السماع أفضل، فيكون له أجر القراءة تماما، يكون له أجر القراءة وأجر السماع، ويختار القارئ الذي يتناسب معه. البعض يبالغ كثيرا في هذا الأمر، فيبالغ في يعني القراءة، يقرأ ما يشاء، يعني يسمع بأي بقر يشاء، تجويدا أو ترتيلا أو قراءة بالحذر سريعة أو بطيئة. طبعا هو حر، هو الغرض هو أن تتمثل فيه المعاني القرآنية وأن يعيش المعاني القرآنية من دون تكلف، لأن هذا التكلف المنقوط هو الذي يصرف، أن يصبح الشخص بدل أن يركز على القرآن الكريم يركز على ذلك الأمر الزائد. وكلما زدنا شروطا، يعني حتى في الواقع كلما زدنا في الشروط كلما يعني اهتممنا بالشكل أكثر مما اهتممنا بالمعنى، صار اهتمامنا بالطقوس أكثر من اهتمامنا بالحقائق. يعني بدل أن يصبح همنا في القرآن الكريم يعني ذلك التجاوب معه، ذلك الانفعال له، ذلك التأثر بمعانيه، ذلك التدبر، يصبح همنا كله هو إقامة تلك الرسوم وتلك الطقوس التي تكلفنا العناية بها على حساب معانيه. ولهذا فإن هذه حكمة ربها الأمر، إياك أن يكون حظك من كتاب ربك إقامة حروفه والعناية بمخارجها وصفاتها. يعني هذا الأمر للأسف كما قلنا أصبح هو الغالب عندما نقول لشخص يعني أو مدارس كيفية قراءة القرآن الكريم أو مدارس القرآن، معظمها التركيز لهذا الباب. يعني ربما يقرأ الشخص سنوات وهو يطبق، يحفظ المتون ويطبق النون الساكنة والتنوين وأحكام الراء وأحكام المدود وغيرها، ويبالغون فيها مبالغات كثيرة جدا، مع أن الأمر فيها يسير. يعني الأمر فيها ليس بالشدة التي يتوهمونها. الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم أولا الله تعالى يذكر هذا الأمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني القرآن الكريم الله تعالى جعله ميسرا للقراءة، ولذلك أذن القراءة بأي طريقة، المهم أن يفهم المعنى. يعني في الحديث عن رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان غير ما أقرأها. يعني هو يقرأ بلهجته، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأنيها، يعني بلهجة قريش، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلت، يعني صرت غاضبا لأنه قرأ بتلك الطريقة، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ هكذا، فرسول صلى الله عليه وآله قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. يعني الغرض ماذا أنزل؟ يعني أنزل القراءة نفسها، أما كيفية القراءة هذا شيء آخر. يعني أنت تقرأ مثلا بلهجة، شخص آخر يقرأ بلهجة، شخص يمد حرفا، شخص لا يمده، شخص يغن، شخص لا يغن، كل هذه أمور بسيطة جدا. شخص يقول الأرض وشخص يقول الأرض، شخص يقول بئر، شخص يقول بير، شخص يقول طه، شخص يقول طهاء، فهذه موجودة. يعني عندنا حتى في الجزائر هناك مناطق تميل الحروف وهناك مناطق لا تميلها، وبالتالي ما الحرج في هذا الأمر؟ الكلمة أنزلت هكذا، المفهومة واضحة، كيف نقرأها فقط يختلف باختلاف اللهجات. ولهذا نحن المعنى الواحد، الكلمة الواحدة، المناطق المختلفة تختلف في النطق بها. فلذلك القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وآله وقال: هكذا أنزلت، يعني أنزلت الآية هكذا، لكن كيف تنطق بهذا يخضع للبيئات المختلفة. إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. 7 أحرف ليس مراد بها، يعني العلماء قالوا، يعني من طبعا هذا خلاف طويل في المسألة، لكن قالوا على حساب يعني هذا الأمر باب تيسير. وسبعة هنا ليس مراد بها 7 العدد، مراد بها أن هناك كلمات لها وجوه في النطق في اللغة العربية، فلا حرج في أن ننطق بها كما ذكرنا، نقول مثلا الأرض أو نقول الأرض. البعض مثلا عندما يقرأ بورش، لو قال مثلا الأرض تقوم عليه القيامة يأتون به: وأنت أخطأت في القراءة. كيف أخطأ في القراءة؟ أليس الأرض كلمة عربية؟ نعم كلمة عربية. أليس هناك من قرأ بالأرض عربية؟ نعم هناك من قرأ بها. ما الخطأ إذن؟ يقول لك: لا، هذا قرأ بها ورش. هل القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وآله نزلت عليه قراءة خاصة اسمها ورش، وقراءة اسمها حفص، وقراءة اسمها ابن كثير؟ هل هكذا نزل؟ يعني رسول الله يعني مرة عندما يقرأ سورة، يعني يقرأ مثلا سورة بورش، ومرة يقرأها، كل هذا التكلف ممقوت، هذا لا دليل عليه في الشرع. يعني يمكن للشخص أن يقرأ كما يشاء، مرة يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين مالك، مرة يقول مالك يوم الدين، مرة يقول مالك يوم الدين، ما دام قد وردت كلا القراءتين، مرة يقول الأرض، مرة يقول الأرض، بغض النظر عن هذا ورش أو حفص. هذه نشأت أيام تصنيف المذاهب والقراءات وغيرها، فصار كل شخص يعتمد طريقة معينة للقراءة، البعض التزم بها، لكن هذا الالتزام ليس واجبا شرعيا، هذا لا علاقة له لا بالوجوب الشرعي، وإنما هو نوع من التكلف المنقوط الذي صار يصرف الناس عن القرآن الكريم، بالإضافة إلى ما يسمى بالوجوب الصناعي، وهذا خطير جدا. وجوب الصناعي مثال بسيط، وجوب هذا ليس وجوب شرعي، وجوب صناعي مثال مثلا شخص يقرأ مثلا يغني بمقام حجازي مثلا، هذا مقام حجاز له شروط معينة حتى تؤدى، فنقول هذا وجوب صناعي ليس وجوب شرعي، وبالتالي أدخلوا ما يسمى بالوجوب الصناعي في الوجوب الشرعي. مثلا المدود 6 حركات أو 4 حركات أو حركتين، هذه كلها صناعية لا علاقة لها بالوجوب الشرعي. الشرعي هو أن تقرأ القرآن الكريم الحمد لله، حتى لو قرأت من دون ذلك الصوت الأداء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فلا حرج. لكن إذا قلت الحمد لله رب العالمين 6 حركات أو 4 حركات أو 8 حركات، كل ذلك لا حرج فيه. البعض يبالغ في هذا مبالغة شديدة، وإذا صلى وراء إمام تجده يعني يتصور أن يعني كل عمله هو إحصاء ما فعل ذلك الإمام، يعني هل هذا الذي قام به الإمام سليم أو ليس سليم، مع العلم أن كثير من هذه الأمور مما وقع فيها الخلاف. يعني مثال بسيط، يعني مثال حروف الحلق، يعني ابن الجزري طبعا هذا مشهور في القراءات في كتابه النشر، يقول أما الإظهار فإنه يكون عند 6 أحرف وهي حروف الحلق، منها 4 بلا خلاف وهي الهمزة والهاء والعين والحاء، والحرفان الآخران اختلف فيهما وهما الغين والخاء. كثير الآن عندنا يحفظون يقولون إظهار 6 حروف، فإذا قرأ شخص الغين والخاء أخفى فيهما فيقول خطأ، هذا ليس خطأ، لأن هناك من قرأ بهذا، فقرأ أبو جعفر بالإخفاء وقرأ الباقون بالإظهار، وهكذا في الإدغام. ولهذا قلنا في الحكمة أن هذه أمور مختلف فيها، يعني حتى في مخارج حروف هناك مختلف فيها، في صفات الحروف مختلف فيها، وبالتالي الشخص يعمل ما يشاء. يقول ابن الجزري وأما الحكم الثاني هو الإدغام فإنه يأتي عند 6 أحرف أيضا وهي حروف يرملون، منها 2 بلا غنى وهما اللام والراء، وهذا هو مذهب الجمهور من أهل الأداء، وهو الذي عليه العمل عند أئمة الأمصار، وذهب الكثير من أهل الأداء إلى الإدغام مع إبقاء الغنى. إذن هناك خلاف في المسألة. ولذلك حتى عندما مثلا في الجزائر نجد ورش، مثلا ورش له طريقان، والبعض يقول أنا حتى قراءة ورش يقول فلان يقرأ ورش جيدا، ليس هناك من يقرأ مثله أو لا أحد يقرأ ورش، ثم يكلفون العامة بذلك. العامة لا علاقة لهم لا بورش ولا بحفص ولا بشيء، يقرؤون المطلوب منهم أن يقرأوا القرآن الكريم بحروفه، بقي كيف يقرأون كل شخص بطاقته بقدرته. إذا كان ورد خلاف في أي شيء، مثلا يقرأ كما قلنا مرة بورش مرة بحفص مرة بقالون مرة بأي شيء، فهذا لا حرج فيه، وتكليفهم بهذا تكلف منقوط. مثل ذلك الراء مثلا، نحن عندنا في الجزائر أحكام الراء أحكام صعبة جدا، ورش يعني يبقى الطلاب ويبقى عامة الناس من الصعب عليهم أن ينطقوا أحكام الراء، لأنها تفخم في مواضع ترقق في مواضع، وهذه كلها مما ورد في الخلاف. يقول ابن الجزري فليعلم أن الراءات مذاهب القراء عند الأئمة المصريين والمغاربة، وهم الذين روينا ورش من طريق الأزرق من طرقهم على 4 أقسام، قسم اتفقوا على تفخيمه، وقسم اتفقوا على ترقيقه، وقسم اختلفوا فيه عن كل القراء، وقسم اختلفوا فيه عن بعض القراء. إذن هذا خلاف شديد في المسألة، وبالتالي لماذا يكلف الناس بهذا الأمر؟ يكلفون بأحكام الراء المشددة الصعبة عليهم، فيقال لهم انطقوا الراء كما يحلو لكم، رققوا أو فخموا ما دام هذا الوضع مختلف فيه، فلماذا تكلفونه؟ يعني البعض عندما هو يلتزم شيء فيتصور أنه كما قلنا مثلا وحفظ ورش أو قرأ ورش عن طريق الأزرق لابد أن يقرأ القرآن الأول لآخره كذلك، هذا لا، الأزرق اختار هذا الأمر. هو لماذا اختاره؟ لأنه يتناسب مع لسانه، يتناسب مع لهجته. الآن مثلا عندنا في الطالب في الدراسة يدرس يقول مثلا الذيب، الذئب، يقول البئر، فإذا ذهب إلى القرآن الكريم في ورش يقول الذيب والبئر، فهنا يصعب عليه التوفيق بين ما قرأه وبين ذلك النطق، فلماذا يكلف؟ يقال له اقرأ كما تشاء. والإشكال ليس هنا، الإشكال حتى بعضهم صار يصح المصحف، عندما يجد مصحفا مثلا يخالف ما تعود عليه يذهب يتصور أن هذا خطأ في القرآن الكريم، وأصبح شخص مثلا يميل إلى مقرئ. مثال شخص يحب قراءة الشيخ عبد الباسط الصمد رحمه الله، لا لكن لا يسمعها. لماذا؟ لأنه الشيخ عبد الباسط مثلا يقرأ حفص وليس ورش. كل هذا طبعا جعل وكأن الله تعالى وكأن القرآن مثل الكتاب المقدس. هناك نسخة يونانية ونسخة عبرية ونسخة آرامية، ليس كذلك. القرآن الكريم كتاب واحد. هذه وجوه في القراءة، وجوه يعني من باب التيسير، يعني يمكنك أن تقرأ هكذا، يمكنك أن تقرأ هكذا إلى آخره. إذن هنا هذا الأمر، وبالتالي هنا ما هو محل الواجب في الأحكام التجويد؟ فقط الأحكام الواجب في النطق السليم، النطق السليم الذي لا يترتب عليه ضرر. مثال بسيط، مثال المصريين مثلا يحولون القاف ألف همزة، فإذا كان هذا لا يؤثر في الكلمة لا حرج، لكن إذا أثر في الكلمة وفي معنى الكلمة هنا لا، هنا نقول لهم صححوا هذه الكلمة بحيث صحوا المخرج حتى لا يتوهم المتوهم أن هناك معنى آخر. مثال بسيط، عندما يقرأ المصري يقول بدل أن يقول نون والقلم وما يسطرون يقول نون والألم، هنا إشكال، لأن القلم لها دلالة والألم لها دلالة، فنقول له لا، هذه صححها فقط، القلم هنا الألم، إذا كنت تقرأ بالناس طبعا. أما إذا كنت تقرأ لنفسك، شخص يقرأ لنفسه فقط ويقرأ هو يعرف أن القلم هنا المراد بها القلم ويقرأها الألم، لا حرج، نقول لست مخطئا. لماذا؟ لأنك ليس هناك إشكال مع الآخرين. لكن شخص يشرح درس للناس وربما حتى مصر يكون فيها، فهنا يقع الإشكال، فيقال له هنا ماذا تريد بالألم هنا؟ هل تريد به القلم أم تريد به الألم المعروف؟ فهنا الفرق بين الأمرين. ولهذا هذه الأحكام، كثير من هذه الأحكام مرتبطة بمن تصدق، إمام مثلا، مدرس، نعم. أما الشخص القارئ فلا حرج عليه. نحن عندنا مثلا في بعض المناطق في الجزائر التاء ينطقونها تساء، يضيفون إليه السين، يحولونها حرف صفير، ما الحرج، ويتعبون. يعني عرفت يعرف مثال هؤلاء، يصعب عليه أن يحولوا التاء إلى تساء، إلى التاء ينطقونها بالنطق السليم، فلماذا يكلفون؟ يقرأ، يعني ما دام هذه اللفظة أو هذا الحرف لا يؤثر في الكلمة، لا يغير معناها، ما الحرج في ذلك؟ كذلك بعض مناطق الجنوب الجزائري الذال يحولونها إلى زاي، الذين، بدل أن يقول الذين يقول الذين، فلماذا يكلفون كذلك؟ يعني ومرة يعني حتى فلسطين، مرة ياسر عرفات قرأ القرآن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فالبعض يعني قامت قيامته لهذا التحريف، يقول تحريف القرآن، هذا ليس تحريفا، هو قرأ القرآن بلهجته، هو تعود أن كل ذال أو ضاء ينطقها زاين، وما دام المستمعون يعرفون المعنى فلا حرج. لكن لو أن هذا المعنى كان مغير مثلا، أذن الذين تصبح لها دلالة أخرى، هنا نقول نعم، لابد أن نقرأ القرآن الكريم بحيث لا يغير فيه الدلالة. إذن هذا فقط المراد. ولهذا يعني هذه الأحكام، الكثير من هذه الأحكام فيها تكلف كبير، فالأمر فيها يسير، لأن الله تعالى جعل القرآن يسيرا، والرسول صلى الله عليه وآله عندما قال نزل القرآن على 7 أحرف يشير إلى هذا المعنى، بالإضافة إلى أن ذلك التكلف يصرف عن القراءة. عندما نقول لشخص الأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم، ويصبح كل جهده أن يقوم هذا الأمر، ولا يطيق طبعا، لأن العوام أن تفهمه حروف الإظهار وكيفية الإخفاء وكيفية الإقلاب، والإشكال ليس في العلم، الإشكال في التطبيق، لأن هناك أمور صعب جدا تطبيقها، مثلا أحكام الإمالة في ورش أو في قراءة أخرى، أحكام صعبة، أحكام الراء أحكام صعبة جدا، وتقرأ وتنسى. هناك من يعقد دورات كثيرة يدرسها مثلا في شبابه، في كباره، في كهولته، في شيخوخاته، ويبقى دائما يخطئ فيها. فلذلك لماذا كل هذا التكلف؟ البعض أن حتى يكلف بحفظ متون في هذا الأمر، وقلت كل هذا على حساب ماذا؟ حسب تدبر القرآن الكريم، تجد ربما يتقن هذه المعاني ولكن يعني ينسى أمور أساسية. لذلك هذه الحكمة تذكر هذه الأمور الثلاثة، الأمر فيها يسير من الناحية الشرعية، والتكلف فيها ممقوت. لماذا؟ لأنه يحول القرآن الكريم إلى عبارة عن نسخ وليس نسخة واحدة، يعني هناك نص ورش وهناك نص حفص، وأحيانا حتى الصراع بينه، يعني الشخص عندما يقرأ يسمع قراءة أخرى ينفر، لأنه يريد عندما يحمل المصحف ويجده حفص يرجعه، لماذا ترجع هذا المصحف؟ حفص أو ورش أو قانون، كلها كتاب الله تعالى. وبالتالي هذا التكلف يعني حول القرآن الكريم إلى عصور وطقوس وليس هكذا، بالإضافة إلى الخلاف فيها كثير. الخلاف هذا العصر فيه ليس التقييد، وإنما الخلاف فيها التوسعة. يعني للأسف أصبح الخلاف تقييد، يعني يقال للشخص ما دمت تقرأ ورش أقرأ ورش، من قال لك هذا الكلام؟ يعني الكلمة مثلا الأرض يمكن أن تقرأها الأرض ويمكن أن تقرأها الأرض، يعني لو قرأتها الأرض صحيحة ولو قرأتها الأرض صحيحة، فلماذا تكلف هذا الأمر؟ فإذا تحول الخلاف إلى تشدد. البعض للأسف يستدل بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ويتوهم أن القراءة هنا المراد بالترتيل معروف، هذا ترتيل هذا مصطلح فقط، ترتيل والتجويد والحذر كلها مصطلحات. ترتل القرآن ترتيلا يعني اقرأه بتؤدة وطمأنينة وتدبر، هذا المراد. يعني قراءة بترتل، يعني لا تقرأه هكذا هدرا يعني بسرعة وطريقة، لا اقرأه بتأني وإلى آخره. وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية في القرآن كذلك تقول وقرأ وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني مكث هنا المراد بها بترسل وتبهل. ولذلك صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بهذه الطريقة. في البخاري عن أنس قال سئل عن كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كانت قراءته مدا مدا، يعني كل كلمة يعطيها حقها، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني بطريقة بحيث يعني المد عادة يعطينا فرصة للتفكير في الكلمة، بخلاف ما نقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، فهنا يكون فيه نوع من السرعة ربما التي تصرفنا عن المعنى. لكن عندما نركز نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهذه هذا التركيز يعطينا يعطي فرصة للتأمل وللتفكر إلى آخره. وليس المراد به يعني ذلك الأمر الذي يفهم منه المدود ست حركات، والشخص ربما يضيق نفسه وهو يقرأ ست حركات، ولكن لا يقال له طبق ست حركات، يعني خاصة عند ورش هناك الكثير من الحركات، إذن هذه كلها يعني من التكلف الممقوت في هذا الأمر. ابن القيم ذكر في زاد المعاد يعني هدي رسول صلى الله عليه وسلم في القراءة، يقول كان له صلى الله عليه وآله حزب يقرأه ولا يقل به لورد، وكانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عجلة، يعني هذا المراد بالترتيل، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند الحروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم. طبعا المد هنا الغرض منه ليس المد الذي نعرف معروف في الصناعة صناعة التجويد، وإنما المراد به التأمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو بدون أداء صوتي، يعني وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخره. إذن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في القراءة، والكثير من ذلك تلك الأمور التي أضيفت كلها لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة، هي فقط كما قلنا مما يسمى يطلق عليه واجبات صناعية. ما معنى واجبات صناعية؟ حتى أبسط الأمر، مثل الشعر مثلا، شخص يقول أنا أكتب القصيدة على بحر الكامل، فيقال له ما دمت على بحر الكامل فيجب عليك أن تلتزم بهذا الوزن، مثلا مستفعل فاعل إلى آخره، فيذكر له يعني أوزان معينة، فيقول له واجب هذا الأمر أن تؤديه، هذا واجب صناعي ليس واجب شرعي، لا هذا لا علاقة له بالقرآن الكريم. القرآن الكريم قراءته هي أن ننطق بحروفه أو نقرأها ولو في كما قلنا من غير تحريك الشفتين، يعني هذه القراءة، ما عدا ذلك طبعا ليس واجبا. لكن فقط يعني يستحسن طبعا هذا أن يكون في الأمة من يعلم هذا العلم، يعني علوم كسائر العلوم، يعني كما يكون لدينا علماء بلاغة علماء نحو علماء صرف، يكون كذلك لدينا علماء ما يسمى علماء تجويد، ويكون لدينا مثلا شخص عندما يريد أن يقرأ القرآن الكريم تجويد مثلا ينشر مصحف بالقراءة، فهنا يحتاج إلى أن يكون لديه هذه القدرات. إذا نفرق بين قراءتنا نحن عامة الناس وبين قراءة شخص مثلا يريد أن ينشر مصحف، فهذا يحتاج إلى أن يطبق القراءة جيدا، وكذلك إمام الناس يصلي بالناس يستحسن أن يقول، لكن من غير تكلف. يعني إذا مثلا يعني للأسف هنا في الواقع إمام يعني يحفظ القرآن الكريم وفقه إلى آخره، ولكن ربما لا يطبق هذه الأمور التكلف الموجود، فيعزلونه ويقدمون شخص يغني بالقرآن الكريم بصوت معين وبطريقة معينة ويبتعدون عن الفقهاء والعلماء الحقيقيين. ولهذا امتلأت المساجد للأسف بالمطربين ليس بالعلماء، وأصبح تقييم الإمام ليس بقدراته العلمية ولا بقدراته التربوية المنهجية في التربية وفي توجيه الناس، وإنما في حسن صوته وفي طريقته في القراءة فقط. يعني هذا الأمر الإشكال الكبير، وأصبح كما ورد في الحديث يعني حظهم من القرآن مخارج حروفه، أو لا يقرؤون القرآن لا يجاوز حرجه. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين.